واليوم خرج كيربي في إحاطة أيضا رتبت على عجل ليقول بأنه القول بأن 90% من الاتفاق قد أنجز بالفعل وتم تسويته، وهذا القول أمر دقيق، حرفيا استخدامه أمر دقيق، وقال هذا لا يعد ضربا من التفاؤل بل إنه حديث دقيق.